الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. فقد روى البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا حديث عده العلماء ثلث أو ربع الإسلام. والعبد في سيره إلى الله عز وجل لا بد أن يتأكد من صحة السير، لأن الله تبارك وتعالى قسم أرزاق العباد، وأيضا جعل فريقا في الجنة وفريقا في النار. والعبد في هذه الحياة يسير، لا وقوف في الدنيا البتة، يسير، والمنتهى إما جنة وإما نار. وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصل من أصول التشريع: الحلال بين والحرام بين. وعلامة سلامة العبد في سيره إلى الله عز وجل موقفه من الحلال والحرام. كم من رجل دعي على دين الله عز وجل، وكم من منتسب لهذا الدين، لكن إن فتشت وبعثرت وبحثت عن موقفه من الحلال والحرام تجده قد خرم هذا كله، تجده قد خرم هذا كله. فالحلال ما أحله الله عز وجل وهو درجات، والحرام ما حرمه الله عز وجل وهو درجات. فعلامة سير العبد وسلامة قلبه هو وقوفه عند هذا الحلال بجميع درجاته، هذا ما أحله الله عز وجل، يحبه ويفضله ويعظمه لأن الله أحلها، ويشكر الله سبحانه وتعالى على ما أحل له من حلال، والحرام يتركه كله مهما كان، لأنه يعلم أن الله عز وجل حرم هذا كله. ولذلك أصول التشريع أن تقف أمام ما أحل الله لك وأمام ما حرم عليك، حتى تميز ما في قلبك من علل وآثام. فكلما رأيت القلب يحب ما أحل الله ويبغض ما حرم الله دلالة على سلامة، وكلما رأيت في القلب خلل بالنسبة للحلال وبالنسبة للحرام بما وافق الهوى، هذا خلل عظيم ينبغي على العبد أن يبادر بنفسه قبل أن يتجه إلى النار والعياذ بالله. والحلال قد لا تهواه النفس دلالة على أنها نفس خبيثة، والحرام قد تهواه النفس دلالة على أنها نفس خبيثة. ولكن من علامات صحة القلب أنه يرضى بالحلال ويحب الحلال حتى ولو كان قليلا، ويكره الحرام حتى ولو كان كثيرا، بل لو اضطر إلى أن يبذل كل شيء في سبيل الحلال وأن يدع كل شيء في سبيل الحرام لفعل. ولذلك ابن المبارك رحمه الله تعالى قيل له: صنف لنا كتابا في السلوك. فصنف كتابا في البيوع، وكان يقول: البيوع هي علامات صحة وسلامة العبد، لأن قضايا القلب في البيع والشراء تختلف تماما عن قضايا القلب في المسجد من صلوات وأذكار وقرآن وغيره. التوحيد العبادة لابد أن تأتي بكل أمر شرعه الله عز وجل. مواطن الخلل أن تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، هذا مواطن الخلل. والكفر هو عدم قبول هذا الأمر، عدم قبول أمر الله عز وجل الذي شرعه. فالحلال بين أي بما شرعه الله عز وجل، والحرام بين بما شرعه الله عز وجل، وبين الحلال والحرام مسافة. ويمكن الجماعة اللي عندهم زراعة لما الفلاحين دايما بيعمل حاجة بينه وبين جاره بيسميها ايه؟ حد. ولا مفيش هذا؟ تبقى حمى، حد. الحد بتاعه هو هذا الحد. وغالبا الحدود تشق بحتة كده واسعة بيسموها مصارف، مش ممكن كده برضه؟ يبقى مصرف صغير كده معروف ده بينه وبينه، وغالبا بيبقى حد وحده، والجزء من هذا للجانب الأيمن والجزء من هذا للجانب الأيسر. هذا الحد غالبا هو كما قال باب الأمان، إن اللي في الجانب الأيمن ما يقدرش يزرع على المصرف من الجانب الأيسر، ينفع؟ لا، لأن هذا حد جاره. ونفس القضية اللي في الجانب الأيسر ما يقدرش يعمل على الجانب الأيمن. وكانت العرب زمان لها حدود، كل واحد ليه مكانه معروف. طيب حد الملك أعظم وأجل من حد الرعية. حد الملك أعظم وأجل، لأن الملوك يعني مثلا زمان كان بعض كبار العرب من شدة ظلمهم وبغيهم كان يعمل إيه؟ يطلع كلب فوق أعلى جبل ويبعت ناس ويقف بعيد، يفضل يمشي بعيد بعيد ويفضل الكلب ينبح. إذا انقطع صوت الكلب يكون هذا حمل، يكون كل هذا ملك له. ألا وإن لكل ملك حمى. الملك قد تكون بمعنى المالك الذي يملك الأرض له حمى، والملك من الملك صاحب السلطان. وبعض أهل العلم رجح الملك، لأن الملك له سلطان وله قوة وله جاه، ولا يتجرأ أحد أن يدخل في حمى الملك. يعني ممكن تتجرأ على حمى جارك، ممكن أي مشكلة أخش جنبي يمين شمال واحد زي زيه، أما حمى الملك فلا تتجرأ ولا تستطيع إلى ذلك سبيلا. ألا وإن لكل ملك حمى. النبي صلى الله عليه وسلم وصف حمى الملك، حمى الله عز وجل الملك الجبار العظيم سبحانه وتعالى، بأن ألا وإن حمى الملك محارمه. يعني جعل ربنا عز وجل الحلال وجعل الحرام، وهناك أشياء بين الحلال وبين الحرام. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، أي كل ما كان حمى من حرام ومما هو بين الحرام وبين الحلال. ولذلك كان الأتقياء وكان أرباب القلوب يذرون ويتركون أشياء هي من الحلال لشكهم أنها أقرب إلى الحرام، كانوا ميزون بين الحلال خالص. وكم تركوا من أشياء كانت حلالا وحلالا لغيره، وقد تكون أحراما وقد تكون حلالا لغيره، ولكن من شدة ورعهم تركوا هذا الذي فيه شبهة خشية أن يكون من الحرام. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، اللي هو القلب قطع هذا الصغير، قطع من اللحم، مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. يبقى القضية التي ندندن عليها دائما ويجب على العبد أن يهتم بها جدا قلبه لا جوارحه، لا أعمالك الظاهرة، هذا أبدا لن تصل به إلى الله عز وجل. ممكن الإنسان يتقن العمل، وقد يتقن العمل في السر والعلن. يعني ممكن الإنسان أيضا في خلواته، يعني في ناس مثلا تعولت على الصلاة، يحب الصلاة، هو ألف أن يطول الصلاة يحب الصلاة. في ناس ألفت الإنفاق، في ناس ألفت الصيام، يعني في كثير يحب الصيام. في كثير حب كثير من الطاعات، لكن على الجانب الآخر قد تراه في أمر مبرر لنفسه ما يقدرش يعمله. ممكن يقول لك أنا ما أقدرش، وخاصة بما يتعلق مثلا بالماديات، بأمور من أمور الدنيا بغيره. بعض الناس ممكن تجده فيه عنده دين وعنده خلق وعنده ضوابط وإلى غيره، لكن ما يقدرش يمسك لسانه من الغيبة، يغتاب ويخبط في يمين ويخبط في شمال إلى غيره. هذا خلل موجود. الإنسان لابد أن ينظر في نفسه أين مواطن الخلل، أين نقاط الضعف فيه. يعني كل إنسان عنده نقاط ضعف، هذا الضعف إن لم يجبر أفسد باقي القلب. ولذلك الحديث، حديث حذيفة الذي رواه مسلم، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. وركزوا معي، تعرض يعني الفتن دائما هي تهجم على القلب، حاول كده تمر على القلب، تمر تمر تمر. ولذلك كان لابن تيمية مقولة جميلة جدا قالها لتلميذه ابن القيم، قال له: اجعل قلبك كالزجاج ولا تجعله كالاسفنجة. قلبك كالزجاج، الزجاج كده موجود وانت بتبص له من تحت، الزيت يمر فوقه، شوف الزيت ماشي، المية تمر فوقه، شوف المية، أي شيء أنت بتشوف لكن لا يصل من أسفل شيء، فأنت بتشوف وتختار اللي أنت عاوزه. لكن الأسفنجة بتمص كل شيء الطيب والخبيث. فاجعل قلبك كالزجاج ولا تجعله كالإسفنجة، لأن عشان تطلع من الإسفنجة تميز بين الطيب والخبيث ترى خلاص ما تستطيع. فهنا تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، تجي لك الفتن صغيرة خالص. استحالة إن شخص يهجم على كبيرة مرة واحدة أبدا. اسأل كده، يمكن أقل حاجة موضوع السجاير. يعني في أخ معنا صلى الله عز وجل الكريم المنان في هذه الأيام المباركة مبتلى بشرب الدخان، فأسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يجعل كل مكروه وحرام مبغض إليه وإلينا جميعا. فأبسط شيء موضوع السيارة، لو جبت أي مدخن أول حاجة أول نفس خلوه إيه فضل يكحكح ويكف وينف ويعني ترغرغ ودانه وتصدع، هذا هو اللي بيقول كل من دخن كل من شرب الدخان. طيب إيه اللي حصل معنا كده بقى؟ يضمن ها أول نفس، يا عم يلا ها جرب تاني جرب هذا الى ان تصبح على ادمان، لا يستطيع ان يتخلى عن هذا ابدا ابدا. احد الافاضل شخص يعني كان على خير فعل، واذا كان مبتلى بهذه العين، طبعا هو كان اطلق لحيته وايضا اظهر يعني شيء من الايه من الخير حتى في البيت، فكان غالبا موضوع الدخان يفش الحمام، حتى ان زوجته تقول له افشتك الريحه طالعه. فالشاهد وليت جالته راح شال لحيته، ليه؟ قال صار بشرب دخان. قلت طب ما نحاول مع بعض وكده ونشد حيلنا في موضوع الدخان. قال بس موضوع اللحيه دي بلاش دلوقتي. قلت له مش مشكله. المهم كان جاي له مصاحب شكلها جميل جدا، يعني شوفها كده ما شاء الله اعملها ايه بقى. شاف مصعب جد ايه، طبعا انا اتعمدت وهو موجود جد ايه لواحد فاضل. قلت له مصعب ده ليك وده بره كده. قال طب وانا ماليش. قلت له يعني سيب الدخان ودي لك ده. قال خلاص موافق. قلت له خلاص هدوا لك ابتداء، ولكن تعبني انك تسيب الدخان. قال وافق. قلت له خلي المصحف، مصحف جميل جدا وهو كاد ايه هيطير عشان خد المصحف شويه تقريبا سبع ثمان ايام، لقيته بعته لي مع الاخ اللي انا دون المصحف الاولاني. قال له معلش خلاص. ليه؟ لان يا اخوانا قضيه الذنب لا يلصق لا بالفم ولا بالعين ولا باليد ولا بالرجل، الذنب يلتصق بالقلب. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، تفضل تعرض للقلب، تعرض على القلب الى ان تدخل وتلتصق بالقلب. اذا القلب قبلها تلاقي، انتوا عارفين كده ايه لما تلاقي كده حته لحمه وتجيب مسمار تسخنه على النار وتروح ايه كاوي حتة اللحمة دي أو تكون جلدك كية، إذا هذه كية في القلب والعياذ بالله، نكتة سوداء. فإن أذنب ذنبا آخر نقلت إلى جوار الأخرى، الاثنين جنب بعض مش بعيدة، عشان يونسوا بعض، لأن الذنوب مولدات، الذنوب مولدات، دايما الذنب يجيب ذنب، والذنبين يجيبوا ثلاثة وخمسة وعشرة، والعشرة عشرين، والعشرين أربعين، والأربعين وهكذا. الذنوب مولدات، تفضل تولد ذنوب، حتى أن العبد ربما يأتي ذنوب لا هوى له فيها. حتى ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إيه؟ يقول أن آفة الذنب أنه يتحول إلى عادة، سيئة حتى ولو كان يكرهها. يبقى يكره الذنب لعمى حبوش، ولكن لا يستطيع أن يتركه، صار له ألف عادة مستمر على هذا الذنب، ربما إلى أن يلقى الله عز وجل مش عارف يطلع منه. لذا لم دخل في مضائق، مضائق طبل ها يهجم يهجم يهجم ايه، والامر قد يكون في بدايه الامر نوع من الاستكثار، نوع من الفضول، اي ذنب بيبدا الاول فضول. طب نفسي اعرف طعم السيجاره دي ايه، نفسي اعرف اما ابص للزوجيه دي مين، الست دي مين، الاخت الفلانيه دي مين، ما اعرفش مين، الحوار الفلاني ايه، يبدا فضول. غالب الذنوب، لان الذنب شيء قبيح، النفس السليمه والفطر السليمه لا تابى ابدا. يعني اذا نظرنا الى انسان سليم الفطره وطلبت منه ذنب معين، يستحيل اي حر يرضى ان يرتشي، مد ايده كده موظف حتى مش لاقي ياكل، بقول له بس طلع كده بريزه، مش بريزه بس ها بقى طلع اي حاجه، الحر يرضى هذا ابدا. الى غيره، جميع الذنوب مبغضه. وحبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. فطر لا ترضى بهذا ابدا، لكن مع الاستمرار تزيد الذنوب، الذنوب نكتت فيه نكته سوداء. واي قلب انكر بقى، انظر بقى الرغبة من اول مره، مجرد كده تستبشع الذنب. وده ايضا يا اخوانا يعود الى البيئه، الى البيئه. كلما كانت البيئة طيبة، كلما نبتت النبتة طيبة. ولذلك أنصح إخواني دائما عند الزواج، حاول تلتقي من يعينك على سيرك إلى الله عز وجل، من يعينك، من يرعى نبتتك، النبتة بتاعتك دي هم الأطفال الصغار دول، يعني يقيم عليهم دين الله عز وجل، يحبب إليهم الإيمان ويبقى أصل، ويكرر لهم الكفر والفسوق والعصيان أصل. يبقى النبتة تطلع كده ايه؟ يعني لا تتأثر بالبيئة الخارجية. أحب الأشياء إليها مرضاة الله عز وجل، وأبغض الأشياء المعصية. البيت هو الأصل في ألف الطاعة وبغض المعصية. لكن لو البيت وقع في خلل، مرة رجل، أنا طبعا بركز على السيارة بالذات ليه؟ أنا أدفع حاجة. يعني مش لاقي بعد السيجارة ممكن نقول ايه، يعني ممكن عندي ذنيب ذنب بسيط جدا ورجل الاسد يطلع لفوق بقى. يعني في بعض الناس عندهم اسد، نسال الله السلامه، يعني بعض الناس مثلا ممكن بصاص يقعد يبص للمصاري، وربما يكون متدين، وربما تكون زوجته من اجمل النساء، لكن عينيه زي خلاص الفها طول ما هو ماشي يبص، يبص يمين ومين دي ومين دي واللي رايح واللي جاي. اذكر كان في رجل فاضل وابتلي بالنظر الى النساء، عنده زوجه جميله جدا، فكان النساء يعني في عالم الخبث، المجنون ده زوجته جميله جدا وكل يبص اللي رايح ولا جاي. ففجاه الزوجه ارادت ان تفعل له اختبار، يعني مش لاقي حل معاه، فهذا في بلد غير بلاد الان، فشاهدون انها ايه يعني تسترت وانحجبت وغيرت، ثم عرضت له في الطريق، بص لها كده طيرت ملامحها، شاف منظر جميل جدا انبهر، فضل ماشي وراه، فضل ماشي وراه ماشي وراه، المهم عرف المكان، فضل سال مين مين هي. كانت ايه دخلت عند احدى صاحبه لها صديقه يعني، واخبرتها ان انا عاوزه جوزها ده يتقبل. فالمهم ايه فكر وقعد بتقلب حاله، هي طبعا زوجته الاصليه دي تقول له مالك في ايه، حاله مقلوب. قالها بقول لك انا خلاص هتجوز، بس بتتجوز حاجه مالها؟ احسن تقعد تبص للنسوان. قال لها خلاص ادعو عاوز اخد مالك اخد مالك. قال لها في المكان الفلاني في السكه الفلانيه، المهم وصل لها المكان بتاع صاحبه صاحبتنا. المهم اتفقوا على الموعد، وصاحبنا بقى رايح فرحان وايه ومش عارف ايه وكده، ودخلوه دخل بص لقى مين دي زوجته اللي موجوده، قالت له ايه رايك؟ فلذلك غالبا الانسان لا يسقط في معصيه، في معصيه ان الشيطان يزيد. ولذلك بعد المعصيه تراه اقبح ما تكون، اي ذنب تراه قبيح النفس تكرهه. ولذلك النفس في اول الامر حينما يعرض عليها الذنب اذا وقع فيه تجد في ضيق واختناق مهما كان هذا الذنب صغير. فتنكت في القلب نكته سوداء، واي قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء، ويفضل مع الحال ماشي، اما ان يكون على طاعات وقربات بعيدا عن المعاصي والمنهيات، واما يفضل يغرق يغرق يغرق، ولا يزال العبد في ذنوب متتابعات حتى يقع في الشرك والعياذ بالله، حتى تصير القلوب الى او على قلبين، قلب ابيض مثل الصفا لا تضر فتنه ما دامت السماوات والارض، قوي استحاله يرضى معصيه، وقلب اسود شوف افات المعاصي بقى يفضل يزيد السواد مدى عمره مربادا كالكوز مجخية كوز المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. فهنا بقى ايه؟ الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت بالمجاهده الاولى، اللي يفضل يجاهد يجاهد الى ان يستقر لك قلبك، لان القلب يا اخوانا هذا ان استقر لك واستقر هنيئا لك. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لان قلب المؤمن اعظم عند الله عز وجل من السماوات. قلب المؤمن اعظم عند الله من السماوات، فان الله قد حمى السماوات بالشكر أن يصل إليها الشياطين، فقلب المؤمن أعظم يحميه الله عز وجل من كل شيطان، فلا يصل إلى قلب شيطان البر، ما يقدرش يوصل. قلب كده الشيطان يجي عند قلب المؤمن يحترق، هيقول له إيه؟ ولذلك دايما كما يقال بأن شيطان المؤمن هزيل ضعيف، لما؟ إنه ذاكر قائم حلال حرام، قال الله قال الرسول وقال عند كل امر. الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، عيناك لا تنظران. ولذلك احد الاخوه قال سالني سؤال جميل، يعني لكل ما معنى كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ما معنى هذا؟ فالجواب أنه إن صح قلبه وصار سليما لا ينظر إلا لما يقربه من الله عز وجل، عينه لا تعرفان الحرام أبدا، إن استمع لا يستمع إلا لما يقربه من الله عز وجل، الأذنان لا تعرفان الحرام أبدا، إن تكلم ونطق لا يتكلم إلا بما يقربه من الله عز وجل، لا يعرف اللسان ولا الفم الحرام أبدا، وكذلك كل ذرة فيه إذا صلحت صلح الجسد كله. أسأل الله الكريم المنان أن يحفظ قلوبنا وأن يبلغنا الإيمان التام الكامل. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.